فلما كانت الحلقة العاشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير قمر الدين لما ترك الوزير أطلس وانطلق وحده في الصحراء وسمع ذلك البكاء بكاء لا يعرف مصدره ولكن صوته يطرق مسمعه، وإذا صاحب هذا الصوت شيخ يعالج سكرات الموت وحيدا في هذه الصحراء ظمآن يطلب الماء، فتقدم الأمير وسقاه وأكرم شيخوخته ورعاه، ثم سأله عن قصته وشكواه فشكر له الشيخ مسعاه ورجع إلى بكاه. ومن على فراش الموت تحشرج ذلك الصوت وبدأ يحكي حكايته ويروي روايته، وكان الأمير مقبلا عليه في فضول يصغي إليه في ذهول وهو يتماسك ويقول: مش عارف أحكي لك منين. أنا معاك أهو يا ولد. أنت أكرمتني وسعتني، أنا هحكي لك حكايتي عشان ما يصيبكش اللي صابني. اسمع يا ابني، احنا كنا فوق وبقينا تحت، دار علينا الوقت. انا اسمي كشمير، ابويا كان تاجر كبير، وامي زهرة البستان اللي ما فيش زي جمالها جمال، وكل اللي جالي وجالها بسبب جمالها. ازاي يا عمي؟ لما مات ابويا يا ابني سابني انا وامي، الناس استضعفونا حبوا ياكلونا. انا في جهلي وشبابي كنت داير مع اصحابي، لا انا عارف ولا انا داري. وفي يوم من ذات الايام ندهت لي أمي وفضلت تحكي لي وتفهمني، حسيت إني نايم وهي صحتني. كشمير أمي. اقعد يا ابني. أنت زعلانة مني؟ الناس تعبوني يا ابني. ليه بس يا أمي؟ بيستضعفوني عايزين ياكلوني، واللي مقطع في قلبي إن ما حدش فيهم بيرحم حزني، كل ما روح لواحد فيهم يغازلني. مين؟ هقول لك مين ولا مين. وانت ازاي تروحي لهم؟ امال ازاي احاسبهم؟ لا يا امي، انا النهارده بقيت كبير. انت داري بالدنيا يا كشمير؟ ريحي انت نفسك واديني الورق والوصولات اللي عندك. انت ما تعرفش الناس يا ابني. بس ريحي نفسك انت، اديني الوصولات. كشمير انا هجيب لك الزمامات. انت عارف الوصولات دي ايه؟ انت خايفه ليه؟ الحكايه كلمه ونص، يدوني فلوسنا ياخدوا الوصل بتاعهم، يدوني جزء منها أثبته لهم. طيب يا ابني أنا حوريك شطرتي. أنت شايف حالتي؟ طمني قلبك، مسافة السكة وحرجع لك. طيب يا كشمير، ربنا يعمل لك اللي فيه الخير. يا أهلا أهلا أهلا أهلا السيد كشمير، اتفضل يا مرحب. هات سطل خروب يا نافع لسيدك كشمير بس بالعنبر. تشكر. اتفضل هنا يا أمير يا ابن الأمير، الله يرحم والدك في دي النهار الفضيل، كان راجل أمير. يا سلام، يا ما التراب يتاوي يا ابني. هكذا حال الدنيا يا عمي. ما انساش المرحوم والدك، ما تطلعش صورته من قلبي، ما انساش معروفه، الله يرحمك يا ابو كشمير. الله، انت بتبكي. ما تطلعش صورته من قلبي، لكن البركة فيك بقى يا ابني. اتفضل الخروب، حطه قدام سيدك كشمير. أنا متشكر يا عمي. دي تحية صغيرة يا ابني، أنت ما تعرفش المرحوم كان قد إيه عندي، لكن دي خطوة عزيزة يا سيد كشمير. والله أنا كنت جاي لك في حكاية كده، بس مش عارف إن كان الوقت مناسب ولا نأجلها. خير يا سيد كشمير؟ إن شاء الله خير. أيوة. مفيش، أنا كنت جاي لك عشان القرشين اللي عندك. فلوس والدك؟ أيوة فلوس والدك، حد الله ما بيني وما بينها، دي أمانة عندي، والدنيا ما تغنيش يا ابني، المرحوم ما كانش يآمن حد غيري. طيب نقدر نستلمها يا عمي؟ تحت أمرك يا ابني، انت معاك الوصل؟ أيوة. هما كام؟ كيسين ذهب. تمام، مفيش كلام، أقدر أخدهم دلوقتي؟ وانت قاعد وريني الوصل. اتفضل. تمام تمام. يا نافع يا نافع. ايوه يا سيد دحروب. تعال هنا تاخد الوصل ده وتروح على البيت، وتاخد المفتاح ده وتخليهم يفتحوا الصندوق ويدوك الكيسين الذهب اللي فيه، ويحط الوصل ده مكانهم بس بالعجل، فاهم؟ فاهم. لكن يا عمي ده مسافة ما تشرب الخروب، ما تغيبش يا نافع. حمامة. اتفضل اشرب. بس احسن نافع يغيب ولا؟ قبل ما تشرب الخروب حتكون الفلوس قدامك. اتفضل. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيا يا سيد كشمير. الله يهنيك. انت ما تعرفش والدك كان حبيبي قد ايه. ما هو باين اهو يا عمي. اهلا اهلا. اهلا بيك. خطوة عزيزة. الله يعزك يا عمي. هو نافع هيغيب؟ ليه؟ ليه؟ ليه ايه؟ انت عاوز نافع؟ انت مش بعته بالوصل عشان يجيب الكيسين؟ كيسين ايه؟ هو وصل ايه؟ الله، لا اله الا الله. عمي. ايه مالك يا ابني؟ انت مش خدت مني الوصل دلوقتي؟ وصل ايه؟ وصل ايه؟ هي حصلت يا عم دحروج؟ انت بتعمل كده ليه؟ فين الوصل؟ وصل ايه اللي اديته النافع دلوقتي؟ انا يا ابني خدت منك حاجة. ده انا صور لك جناية. خبر ايه يا جماعة؟ تعالى تعالى شوف اللي جاي يرمي بلاه عليا. انت هتطلع فيا؟ طب اختشي بقى على دمك، ما تتعبش نفسك. ايه بس الحكاية؟ الراجل واخد مني الوصل. كلام ملوش اصل. عيب يا عم دحروج، انت راجل كبير. مش كفاية الخمرة والهلس اللي انت ماشي فيه؟ جاي تعمل نصاب؟ والخمرة ايه والنصب ايه؟ الله، انتوا بتصدقوه؟ انا عاوز الوصل دلوقتي. انت اديته له قدام حد؟ امال ايه؟ اساله نافع. نافع اهو. تعال يا نافع. ايه مالكم يا اخوان؟ انت مش خدت الوصل دلوقتي؟ وصل ايه؟ ما انتش عارف وصل ايه. انت بتتكلم عن ايه؟ الوصل اللي ادهولك عم دحروق. امتى الكلام ده؟ انتوا نصابين، انتوا مجرمين. عرف ان ما كنتش هتلم لسانك انا هقلع المداس اللي في رجلي وانسله على دماغك. انا مش هسيبك. ها اوعى الله اوعى رقبته. اوعى رقبته يا واد انت. يجيبوا الوصل اللي خدوه. اوعى سيب رقبته. يجيبوا الراجل عيان. يجيبوا الوصل. كويس كده يا كشمير. انت ما تعرفش ان عم دحروق صدره مخفوق. الله، عم دحروق. الله، الراجل صورة. عم دحروق. كوز مية بالعجل. عم دحروق. عم دحروق مات. مات مات مات ازاي؟ انت اللي موتته. انا جيت عنده. قتلته يا مجرم، قتلته. كشمير قتل عم دحروق. هاتوه تعال هنا. اي اي اي عم دحروق. والله ما قتلته، هو اللي مات لوحده. سيبوه، ما حدش يحط ايده عليه. اسحبوه على بيت الارض. هاتوه على بيت الارض. أنا رسول ومعايا أمر من مولاك. خد. إيه ده؟ افتح الجواب وإقراه. يفرج عن الساجين كشمير في الحال، الخط خطه والختم ختمه. أنت حتناقش الأوامر؟ لا يا ستي، حاضر. يا عساكر افتحوا الأبواب. أمي كشمير تعال. مع السلامة. انت واخداني على فين؟ وخرجت ازاي؟ وايه اللي حصل؟ بس تعالى. ايه ده؟ اركب. اركب؟ اركب. احنا هنهرب قبل القاضي والملك والوزير ما يخرجوا. يخرجوا منين؟ انا حبساهم عندي في البيت. ازاي؟ هما دلوقتي محبوسين، حبساهم في الدولاب، كل واحد منهم في عين. امي ازاي الكلام ده؟ مفيش وقت قدامنا، هحكي لك كل حاجة واحنا ماشيين. اركب يا كشمير. اركب يا امي. يلا بلاد الله لخلق الله. اطلع يا كشمير. وانطلق على ظهور الجياد وخرج إلى الوهاد حتى ابتعد عن البلاد وأدرك عين ماء في الصحراء فمال إليها وجعل مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد المئة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.